السعداني، الهندسة الإذاعية أسامة نجم، إخراج جلال القصاص. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بعد منتصف الليل. كالعادة مستنيين المكالمة الأولى لحلقة النهاردة، ولحد ما تيجي أحب أسأل دكتور رفعت عن رأيه في موضوع الحلقة اللي فاتت. البت دي اللي بتحس إن في كائن غريب تحت فروة راسها، كل ما ترفع شوية من شعرها تلاقي جزء من الكائن ده. بصراحة إحنا واقفين عند البوابة السحرية بين عالم الخوارق وبين الخيال الصريح. من السهل إنك تعدي البوابة ديت فتكتشف إنك بتتكلم مع مجانين. مش بعيد يجي الوقت اللي نقابل فيه واحد رجله بتتمشى لوحدها في البيت بالليل. انت بتقول فيها احنا جالنا مكالمة كده فعلا، انت نسيت؟ لازم نستخدم الفلتر اللي ربنا حطه لنا في دماغنا. انت عارف مشايخ الطرق في مصر وازاي كل واحد فيهم بيقنع الناس بتوعه انه بيمشي على المية وبيروح مواعيده وهو طاير؟ تفتكر دي يعني قدرات ميتافيزيقية ولا هلاوس؟ شوف، بالفعل في ظواهر غريبة كتير ملهاش تفسير. انا قابلت اللي بيقرا الافكار واللي بيحرك عن بعد، ومع كل الغرابة ديت بس بيكون في منطق بيخليك تقبل القصة او ترفضها. على كل حال احنا في انتظار المكالمة الاولى وهنشوف اذا كانت غريبة ولا لا، وهل غرابتها من النوع اللي ممكن يتبلع ولا لا. الو، نتعرف بحضرتك؟ لو سمحت تغريد موجودة؟ لا، واضح ان المكالمة غلط. شكرا. ما تستعجلش، بس صوتك بيقول انك ظريف، ممكن نتعرف؟ انا مش تغريد، بيتهيالي دي معلومات كافية. شكرا ليك يا فندم. ومين قال ان في تغريد اصلا؟ انا حاسة فراغ وقاعدة في البيت مش لاقي حاجة اعملها، فقلت اطلب اي رقم. مش عايز تعرف عليا؟ ده انا حلوة قوي، احلى من اي حد انت شفته قبل كده. يا فندم احنا هنا على الهواء في برنامج بعد منتصف الليل، مهمتنا نسمع القصص الخارقة للطبيعة او القصص المرعبة او اللي ما بتتصدقش. اعتقد ان الهدف ده يختلف عن تسلية البنات الوحيدة اللي قاعدين زهقانين. شيطان التسلية المعتاد. لما بسمع عن سفاح بيتهيالي احيانا انه كان زهقان وبيدور على حاجة تسليه. انتوا اتنين بقى، صوت صاحبك بيقول انه ناضج وسنه كبير. انا سني كبير بس مش ناضج، وياريت تحط السماعة يا انسة، احنا هنا بنشتغل. جايز تكون شغلنا عجيبة بس هي في الاخر شغل وبناخد عليه فلوس كمان. خلاص، انتوا عايزين تسمعوا قصص مخيفة مش كده؟ انا هحكي لكم عن سوسو زميلتي. انا اسمي بيسا على فكرة. بيسا وسوسو، طبعا بتتكلمي عن سوسن وبثينة. البنات لما يسموا نفسهم الاسامي ديت بحس فعلا انهم بيدوروا على المشاكل وانهم متعبين جدا. انا طالبة في كلية ما، وهي طالبة في نفس الكلية. احنا الاتنين بدأنا دراسة من 6 شهور، يعني احنا الاتنين مستجدين، ما كانش لينا علاقة ببعض. هي عاملة زي الملايكة كده بشكل ما، او على الاقل شكلها كده. بتحضر المحاضرات بانتظام وساكتة كده معظم الوقت، وبتحب التأمل، بس عينيها بتتكلم. عينيها مش بتبطل مراقبة للي رايح واللي جاي، بتتابع كل حاجة. انا بكره الناس اللي ما بيبطلوش يبصوا عليك وانت مشغول او مش واخد بالك. بعد كده لاحظنا حاجة اغرب، انها طول الوقت بتفتش في حاجتنا. لو نسيت كراستك مثلا تلاقيها بتقلل فيها بفضول. وعشان الجامعة ليها موقع امني مهم، فالطلبة شكوا انها بتشتغل مع الامن. ده بيحصل كتير، وغالبا اللي بيلعب الدور ده بيلفت الانظار له لانه بيكون اهبل. وعشان كده بدات البنات يخافوا منها ويبعدوا عنها. ولما كان حد من زمايلنا في الجامعه يطبع مجله تنتقد الحكومه ويجي يوزعها، كنا بننصحه ويخفيها عن سوسو. بس الامور كانت اعقد من كده. يعني موضوع تغريد ده ما كانش مجرد مقلب بقى، او هو مقلب بيعتمد انك تقنعينا انه مقلب بعد كده يطلع مش مقلب؟ عندك قصه طويله ومتشعبه، ومش ممكن تكوني افتكرتي القصه فجاه يعني. ما تدقش، اسمع بس. سوزو دي كانت غريبة جدا. مثلا كانت بتتكلم مع اي بنت وفجأة تكشف كمها بدون اي سبب. وده مش كل حاجة. كنا مرة في المعمل واقفين حوالين بنش انا وبوسي وفافي وماهي، كنا شغالين على تجربة كهربية واحدة. بعد كده جت سوزو وقفت جنبنا. انت في كلية عملية بقى؟ ايوة. كان المفروض ان بوسي وفافي يركبوا الاسلاك العريانة بايديهم، وعشان كده كنا شلنا الفيشة لحد ما نوصل الدايرة. كانت البنتين مشغولين باللي بيعملوه وبيهزروا مع بعض، وفجأة صوتوا ونطوا من مكانهم. اكتشفنا انهم بيترعشوا وبنبص على الفيشة لانها متوصلة. حتى حط الفيشة في الكوبس والبنتين شغالين. مين اللي عمل كده؟ سوسو طبعا. رحنا كلنا على المجنونة دي بنحزقها على الحركة الغبية دي. فقالت وهي مكسوفة انها كانت عايزة تساعد بأي حاجة، فافتكرت انها لما تحط الكوبس في مكانه ده هيساعدنا بشكل ما. دي كانت أغبى حاجة شفتها في حياتي. في مرة تانية كنا في معمل الكيمياء، كان المعيد شرح لنا المفروض نعمله في التجربة ومشي، وقعدت كل واحدة منا تعمل التجربة بنفسها على الأملاح والأحماض. كانت سوسو واقفة بتفحص أنبوبة الاختبار بكل اهتمام، وفجأة لقينا ريحة غاز ثاني أكسيد الكبريت في المعمل. الغاز ده مهيج للأنف والعين. المعمل اتملى ريحة بكثافة غير عادية. فجرينا كلنا على الباب عشان نخرج واحنا عمالين نكح، وبصيت ورايا فلقيت ان سوسو دي مصدر الريحة، استعملت اللي موجود في المعمل عشان تعمل الغاز السام ده. كانت ماسكة أنبوبة الاختبار وبتبصلنا بثبات. كنا بنزق بعضنا ناحية الباب، بس الخروج كان مستحيل بسبب المعتوه اللي صمم الباب بحيث يفتح لجوه مش لبره زي ما بيصمموا الأبواب في العالم المتحضر. فاللي حصل اننا كنا بنتهربس الباب اكتر باننا بنقفله باجسامنا. هنا بقى واحد من الطلبه كسر ازازه الشباك بكرسي من الكراسي، فبدا الاكسجين يدخل المعمل. كان في حاله اغماء بسبب الغاز، بس عموما نفدنا منه. ولما المعيد جاء وهو مرعوب قلنا له ان الغبيه دي هي اللي حضرت غاز سام في مكان مغلق. كانت بتعيط وقالت من وسط عياطها انها ما تفهمش حاجه في الكيمياء. صبت حمض كبريتيك على اول ملح جه في ايديها، ودي كانت النتيجه. وقدام دموعها وملامحها الرقيقه المعيد ما لقاش حاجه يعملها غير انه ينبه علينا خطوره اللي بنعمله، وان لازم الواحد فينا يعرف هو بيعمل ايه بالظبط قبل ما يعمله. واضح انك مش مصدقه نهائي انها عملت ده عن جهل. انا ما بصدقش ولا حرف من اللي بتقوله. البنت دي بتتصرف عن عمد وبرغبه قويه في انها تاذيني، بس تبص على وشها البريء فتقول انك بتخرف. على كل حال احنا ما بعدناش قوي عن المشاكل النفسيه، الشخصيات السيكوباثيه موجوده في كل مكان. مفيش بنت قدرت تقرب منها، دايما عامله مسافه بينها وبين البنات التانيين. مفيش واحده زارتها في بيتها رغم انها زارت بنات كتير. ما نعرفش اي حاجه عن اسرتها او اهلها. طب زارتك انت على الاقل؟ في يوم من الايام طلبت مني ده وهي ماشيه معايا ومانجاني بتبص قوي على ايدي، بس انا رفضت بشده. لا يمكن اسمح لها بده، انا بخاف منها جدا. تصور البنت الجامده البارده اللي بتعاملك طول الوقت كانك تمثال، وفجاه وشها ينور وتيجي تانجيجك وتقول لك تعالى نتغدى عندك في البيت النهارده. مستحيل اقبل ده وابلعه. انا اجتماعيه جدا وليا صحبات كتير، علشان كده بحس ان اللي زي دي كائن غريب ومريب. على كل حال من ضمن صفاتي اني فضوليه جدا، عشان كده فضلت دماغي مركزه على خزنتها اللي في الكليه، اللوكر اللي بيسلموها لنا في اول السنه. دي موجوده في طرقه كبيره في الدور الارضي في الكليه. كانت نسيت مفاتيحها على الترابيزه واحنا في المعمل، رحت سرقت المفاتيح. بصيت عليها لقيتها مشغوله في تجربه معقده، فتسحبت انا وخرجت. جريت على الطرقه ودورت على خزنتها اللي رقمها 313. جربت مفتاحين ثلاثة لحد ما فتحت معايا. ما كانش فيها حاجات غريبه، بلطو قديم وكتب دراسيه، وايه بقى، مجموعه شيك جدا من خناجر طويله مدببه، حوالي 6 خناجر. ايه اللي يخلي الانسه اللطيفه دي تشيل حاجه زي دي في خزنتها؟ هنا سمعت صوت رجلي، فقلبي وقع في رجلي، وقفلت الخزنه بسرعه وجريت على خزنتي وعملت نفسي بدور على حاجه فيها. كانت هي بالفعل، وكويس اني عرفت امشي في الوقت المناسب. بس هي مشيت بثقه ناحيه خزنتها وفتحتها. فتحتها ازاي؟ مش المفاتيح معاكي؟ ايوه كنت بفكر في طريقه عشان ارجعها. وايه المشكله ان يكون في نسخه احتياطيه مع سوسن؟ ايوه ده وارد، بس لازم الواحد يندهش الاول، يقلب الدنيا على مفاتيحه، يسال الناس، وبعد كل ده يفتكر ان معاه نسخه احتياطيه. انما البنت دي اتصرفت كانها عارفه اللي حصل. ايوه، وده اللي رعبني. واللي رعبني كمان انها لفت ناحيتي، اكيد الذنب كان مرسوم على وشي. ضحكت ضحكه شيطانيه وقالت كانها بتحكي موضوع عام، ازيك يا بيسا، عارفه في ناس بتحب تحط خطوط شفافه حوالين حاجتهم علشان يعرفوا اذا كان حد لعب فيها ولا لا. سألتها وانا مرعوبة، تقصدي ايه؟ قلت لي ما تاخديش في بالك. وبعدين قفلت خزنتها ومشيت. دكتور رفعت، انا خايفة موت من البنت دي. ليكي حق تخافي، بس انا برضو ما زلت برجح انها مجرد شخصية سيكوباثية بتلاقي متعة في إيذاء الناس، مش اكتر ولا اقل. دي تعرف كتير قوي عني دلوقتي. انا مش ميال للاعتقاد انها هتغرس الخناجر دي في جسمك. كل اللي عليك تعمليه انك تتجاهليها، بطلي فضولك المؤذي دوت ودعي الخلق للخالق. خلاص يعني مفيش حاجة أطمن يعني؟ أعتقد ده تجاهل المرضى النفسيين أحيانا بيكون أفيد. شكرا يا دكتور رفعت، أنا هفكر في الكلام ده. بس بقى لو لقيت جثتي في يوم من الأيام متقطعة بالخناجر دي يبقوا افتكروا المكالمة دي. أوعدك. مشكلة سهلة نسبيا. مش للدرجة دي، في علامات استفهام كتير في القصة دي، وشكل النهاية لسه ما اتكتبتش. من جديد مستمعينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج بعد منتصف الليل. مستنيين مكالمتكم الأولانية اللي هتكون البنزين اللي بيشغل مكنة الرعب، وما تخليهاش توقف أبدا. يا ريت تكمل الجملة يا شريف عشان تكون دقيق. كالعادة هنسمع شوية أغاني في انتظار المكالمة الأولى مع الفنان محمد رشدي وأغنية كعب الغزال. فكرتني باللي اتصلت بينا قبل كده، اللي كانت بتسمع إيقاع كعب الغزال لما كان جيرانها بيدقوا حاجة. مش فاكرها، الحلقات بقت بتخش في بعضها في دماغي، بس كلها ممتعة، استمتعنا فيها وأمتعنا واستفدنا وحاولنا نفيد. بس ما نجحناش. السخرية، دايما السخرية. ألو، شكل المكالمة سريعة النهاردة. مين معايا؟ أنا سوسن. أهلا يا سوسن، أتمنى تكوني عارفة أنك بتكلمي برنامج بعد منتصف الليل اللي بيناقش القضايا الغريبة للمستمعين. أيوة طبعا، أنا مش غبية. انا مش بتهم اللي ما يعرفش ده من الغباء، بس اصل احنا بيجي لنا مكالمه على الاقل من النوع ده كل حلقه، ناس بتحسبنا البقال وناس بتحسبنا السجل المدني وهكذا، فمعلش. ايوه هكون سعيد لو عرفت ان ده اسمك الحقيقي. ايوه ولا، يعني على كل حال صحابي عارفيني باسم سوسو. سوسو الحلقه اللي فاتت كانت مع واحده اسمها بيسا، صدفه غريبه. لا مش صدفه ولا حاجه، انا سوسو نفسها اللي حكت عنها بيسا. أنا سمعت الحلقة، عشان كده قررت أكون موجودة معاك الأسبوع ده. غريبة برضو. على كل حال، أنت عارف أني ما كنتش في الكلية من كام شهر، ده صحيح، بس أنا جيت الكلية بعد بيسا على طول. قبل الكام شهر دول أنا ما كنتش في كلية تانية، ما كنتش في مصر. لو عايز الدقة، فأنا ما كنتش في أي مكان تعرفه أنت. بدأنا النغمة دي بقى. غلط كبير جدا اني اقدم لك الاعتراف المجاني ده، خصوصا على الراديو، بس انا مضطرة لان بيسا دي اقوى مني، اقوى مننا كلنا، ولازم الناس تاخد بالها. ممكن توضحي اكتر ايه سر قوتها؟ يعني هي قريبة وزير ولا حاجة؟ لا، انا لازم اقول لك ان مدير استدعاني، تقدر تعتبرني عميلة في جهاز سري، ده اقرب شيء ممكن لفهمكم. مديري في عالمنا اللي متعرفوش انتوا عنه اي حاجة قال لي ان في واحد من الشياطين من ابناء بعلزبول موجود في مصر، وبالتحديد في مدينتكم، وبالتحديد اكتر في الكلية اللي انا بقيت فيها. انت بتتكلمي عن ايه بالظبط؟ الموضوع زي ما سمعت وفهمت كده، في شيطان اتحرر وبقى مطلوق في عالمكم وتنكر على شكل طالبة جامعية، عشان كده كنت لازم اروح وراه. هي دي وظيفتي في الحياة. مديري قال لي ان الشيطان ده اتنكر في شكل بنت وعنده علامة الوحش غالبا على المعصم بتاعه اللي هي 3 ستات، وهو من الكبريت، عشان كده بيتحمل أبخرة الكبريت والنار ما بتقتلوش. قال لي اني لازم ادور بحذر، موضوع تغيير الشكل ده سهل جدا عليا وعليه. بكده نزلت على مدينتكم وعلى طول بقيت بنت اسمها سوسن. فجأة بقى ليا كل أوراق الكلية اللي فيها معلومات عن تاريخ التحقيق بالكلية وشهاداتي اللي قبل كده وكل حاجة، ودلوقتي بس كان لازم أني اندمج في الحياة الجامعية وأني أراقب كل حاجة كويس. حبيبتي، واضح أننا بدأنا مرحلة الهلاوس. اسمع وانت ساكت، الأغبية بس هم اللي بيعلقوا على قصة قبل ما تنتهي. أنا حصرت دايرة شكوكي في البنات، فضلت أراقبهم في حذر، أراقبهم زي الصقر. كان في شوية بنات بيتصرفوا تصرفات عجيبة، حاولت أعرف حقيقتهم أكتر، عشان كده فضلت أفتش في أوراقهم كل ما تيجي فرصة. كنت بدور على علامة الوحش على إيدهم، علامة الوحش ما بتروحش مهما تنكرت كويس. بكده قدرت أضيق دايرة البحث في 7 بنات بس، كلهم كانوا معايا في نفس الدفعة، وكمان كانوا معايا في نفس السكشن. البنات دول كانت دايما كمامهم طويلة، فشلت تماما إن أشوف زراعتهم، واتنين منهم كانوا مجبسين إيديهم، فوفي وبيسا. قررت أجرب الكهرباء زي ما بيسا حكيت لك، عملت نفسي غبية وكهربتهم في معمل الفيزياء. جرعة ما تقتلش بس توجع قوي. اللي بيسا ما قالته لكش هو إنها كانت من ضمن البنات اللي اتكهربوا والوحيدة اللي ما حصلهاش حاجة خالص. جربت أركب غاز ثاني أكسيد الكربون في المعمل، والنتيجة كانت مهولة. معظم اللي كانوا موجودين كانوا هيتخنقوا، ما عدا واحدة بس كانت هادية جدا وفتح عينيها على آخرهم وبتبص على اللي بيحصل بمنتهى الهدوء. طبعا الواحدة دي كانت بيسة. فين بيتها؟ مين أهلها؟ محدش من البنات يعرفه، وهي ما حكت لكش ده طبعا. لما طلبت أزورها في بيتها رفضت وهي متوترة، وبكده بقت شكوكي محصورة في بنت واحدة بس، بنت تعرف كل حاجة وعاملة مليئة، بنت بتاخد البنات على أماكن غريبة عشان التغيير والانبساط. وطبعا الأماكن دي هتشمل المقابر قريب قوي. عرفت ان البنت دي فتشت خزنتي بعد ما سرقت المفاتيح. طبعا احنا مش بنحتاج مفاتيح عشان نفتح اي حاجة، اي مفتاح بينفع، بس هي لقت الخناجر اللي كنت مجهزاها عشان اقتلها بيها، سرقتها مني. هي ما قالت لكش انها سرقتهم، بس ده اللي حصل. واحدة واحدة عليا يا بنتي، والراحة عليا. انت عايزة تقنعيني انك مش بشرية؟ ولا هي كمان بشرية. وعايزاني اصدق دوت؟ الافضل ليك انك تصدق. تمن الغلطة كبير جدا، مش هيتحمله مجتمعك ولا العالم بتاعك. وانت ناوية تعملي ايه؟ انا فشلت في مهمتي، مش هقدر ادمرها من غير الخناجر. كل اللي اقدر اعمله اني احذر العالم من خطرها. انا همشي، واعتقد اني هتعاقب، بس انا على الاقل حاولت. وتفتكر ان هي هتحاول تقتلك؟ هي تقدر تعمل ده طالما معاها الخناجر، بس اهدي يا حبيبتي. لا سيبيني لا. سوسن انت معايا؟ سوسن مبقتش هنا يا دكتور رفعت. ايه اللي حصل لها؟ انت مين؟ مفيش، انا دكتورة صفينة زلخولي، استشارية الامراض النفسية في المصحة دي. انا اسفة جدا ان سوسن قدرت تتسحب وتكلمك من اوضة المدير. احنا دورنا عليها ولقيناها ماسكة التليفون وقاعدة بالدارية جنب المكتب. هنديها حقنة مهدئة وهتنام حالا. قصدك ان... ايوة، سوسن مريضة بارانويا، بتعتقد انها مبعوثة من عالم اخر ومهمتها انها تخلص على شيطان تسلل لعالمكم. كل ده هبل طبعا، بكرر اعتذاري. توقعت ده على كل حال من كلامها الاولاني، بس يعني دي مقنعة جدا الحقيقة. المرضى العقليين بيشعوا طاقة نفسية بتقنع اللي قدامهم، ده معروف. بكرر اعتذاري مرة تانية. سلام. كده الحياة بقت منطقية. للمرة الأولى ما حسش بالراحة بتاعتك دي. ليه؟ يعني هم دوروا عليها في المستشفى فلقوها ماسكة التليفون جنب مكتب المدير، وبعدين مسكوها وكتفوها. امتى اتقال اسم رفعت اسماعيل؟ وازاي الدكتورة عرفت ان انت اللي بتتكلم على الخط؟ جايز تكون الدكتورة كانت بتسمع البرنامج على الراديو وفوجئت بالمريضة بتاعتها بتحكي القصة. جايز. بس ايه رأيك في صوت الدكتورة؟ مش شبه الصوت اللي سمعناه الاسبوع اللي فات؟ وانت بتثق بذاكرتك للدرجة دي؟ ما تنساش اني مذيع، يعني راجل عايش بودنه. المذيع اللي ينسى الاصوات ما يستاهلش شغلانته. رأيي الخاص ان القصة التانية هي الحقيقية، وان سوسن وقعت في ايد بيسا دي اللي هتخلص عليها. بس هي حبت الاول انها تقنعنا ان كل اللي اتقال هزيان مجانين، عشان كده اتكلمت بلسان الدكتورة. حكاية سوسن ضد حكاية بيسا، نصدق مين فيهم؟ قصة بيسا اقرب للمنطق، بس قصة سوسن اقرب للي احنا حاسين بيه بقلبنا دلوقتي. اعتقد اننا محتاجين نعرف مصدر المكالمة دي للاستعانة بالبوليس. لو كانت من مصحة عقلية يبقى بيسا على حق، ولو ما كانتش من مصحة عقلية يبقى احنا في مشكلة، مشكلة كبيرة فعلا. كان المعيد شرح لنا اللي المفروض نعمله في التجربة ومشي، وقعدت كل واحدة منها تعمل التجربة. تجربة؟ يا نهار اسود. زري. وقعدت كل واحدة منها تعمل التجربة، وفجأة لقينا ريحة غازي ثاني. لقينا ريحة غاز ثاني أكسيد الكبريت في المعمل. مديري فعلنا اللي ما تعرفوش انتوا عنه أي حاجة، قال لي إن في واحد من الشياطين من أبناء بعلزبول. برافو. ما كانش فيها حاجات غريبة، بلطو قديم، كتب دراسية. يا نهار اسود. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.